الصلاة والسلام على محمد الله سيد كل ذي الأنام الله يا الله ما تغنى الحمام وآله الأك يا رداء دوام الله الصلاة والسلام السلام يا ربنا جود لبطيب المقام الله الصلاة والسلام على محمد الله سيد كل الأنام الله يا الله ما تغنى الحمام الله سيدي كل الأنام الله يا الله